لكن أظن الاختصار ولأن هذا النظم للمبتدئين فتركها لأجل هذا والله أعلم. وإلا لأن تبح كام كثيرة كما قال الشارع. قال تسمين أجحد الشيخ في هذا الباب فترك أحكاما كثيرة كالمنسوب إلى المنقوص وإلى الممدود وإلى ما آخره ياء مشددة كما سبق وإلى فعيلة وفعيلة وإلى المضاف سيأتي كل هذه ستأتي الآن الذي ذكرها إجمالا سيفصلها الآن وإلى الثلاث المحذوف آخره وغير ذلك مع أنه بسط التصريف والحاجة في علم الإعراب إلى أحكام النسب أشد من التصريف. نعم حاجة في علم الإعراب والأحكام النسب أشد من التصغير لأن التصغير متوحد بالصرف وأما النسب فهو في النحو له صلة بالنحو قوية لأن الإعراب داخله يدخل عليه يكون على هذه التي اتصلت بالآخر الاسم يكون عليها الإعراب فله صلة بالإعراب أقوى من التصغير كان أقوى أن يبسط القول به أكثر من التصغير لأن هذا المؤلف كما تعرفون هو في الإعراب في النحو والحاجة في كثير وقلوب ايش باب سيأتي هذا وين هذا نبحثهم هذا ما قد أكملنا هذا سنكمل هذا حاجة في الإعراب قال والحاجة في علم الإعراب الأحكام النسب أشد من التصغير لأن التصغير متمحض أي مستخرج أظن هذا عندكم نصف نعم لأن التصغير متمحض أي مستخرج من علم التصريف مستخرج اسم مفعول اسم حدث فاعل واما مستخرج عن التفسير اسم مفعول نعم مستخرج التصريف مستخرج من علم التصريف واما النسب فهو له صله بعلم الاعراب وعلم النحو فكان حقا يبقى القوم فيه اكثر من التصريف لان الاعراب يكون على يا النسب هذه فله صله او للنسب صله بالاعراب اكثر من التصريف واما التصريف فكما سمعت في التعليم متمحض من علم التصريف ليس له صلة بعلم الإعراب البتة التصريف ليس له صلة بعلم الإعراب البتة وإنما هو متمحض بعلم التصريف أو من علم التصريف. قال فأما في نحو نمر فيجب فتح كسرته لأن يتوالى ياء بعد كسرتين فيقال النمري والسلمي في بني نمر وبني سلمة. طيب الآن بدأ رحمه الله بما نشره قال أجحد الشيخ في هذا الباب فترك أحكام كثيرة المنسوب إلى نحو نمر هذا مو عندنا مو عندي هذا نعم كالمنسوب إلى نحو نمر فقال حكمه هذا ما ذكر الشيخ قال فأما نحو الآن هذا نشر الأول له وهذا نشر مرتب الآن بدأ بالأول الذي ذكره في النفع أولا ثم يتكلم على الثاني ثم الثالث فهذا يقال له في علم اللغة وعلم البلاغة لفظ ونشر مرتب لفظ ونشر مرتب لأن عاد الأول على الأول والثاني على الثاني والثالث على الثالث وأما إذا خالف في النشر فيقال مشوش لفظ ونشر مشوش. طيب قال المنسوب إلى نحو نمر ثم قال هنا فأما في نحو نمر فيجب فتح كسرته يجب فتح كسرة نمر هنا إذا نسبته تنسبه وعند النسبة تفتح ايش الميم هذه تفتح الميم فتقول نمري ولا تقول نميري لا نمري هذا ما ذكر الشيخ وما تعرض من فعل فتقول نمري بالفتح وهذه الفعل تحفظ انك اذا نسبتها الى نمر فعل فانك تفتح هذه العين في النسبة فتقول نمري فاما لك نمر فيجب فتح كسرته لان يتوالى ياء بعد كسرتين لئلا يتوالى يا بعد كسرتين فيقال النمري فيحصل شيء من الثقل لو توالت يا بعد كسرة أو بعد كسرتين حصل شيء من الثقل فيقال النمري، ولو قلت النمري يتوالى يا بعد ايش؟ بعد كسرتين فتتوالى يا الاخيره وهي النسر. تفضل. بعد كسرتين فتقول النمري. هنا لا، قال في هذه الحاله اذا توالت يا بعد كسرتين تفتح فتقول النمري. النمري فتكون يا وقعت بعد كسره. فيقال النمري والسلمي. طيب بالنسبه الى ما سياتي في بني نمر وبني سلمه، في بني نمر وبني سلمة تقول السلمي والنمري بالفتح، وكانت مكسورة قبل النسخ. ملك عنه الألف هذه خمسية وأيضا له سادسة، أو كان رباعيا هذا المكسور وثانيه متحرك وجب القلب، وجب القلب. فالمنقوص قريب من المكسور في أحكامه كما سيأتي، المنقوص قريب من المكسور في أحكامه، فالمكسور حاصل وما يتقدم. إن كانت هذه هي ثالثة أو كان المقصور ثلاثيا أو رباعيا نقول ثلاثة ولا بدأ. إذا كان ثلاثيا المقصور وجب القلب، وإذا كان رباعيا ثانيه ساكن يجوز وجهان، وإذا كان خماسيا هذا المقصور فصاعدا أو رباعيا ثانيه متحرك وجب القلب، وجب الحذف، وجب الحذف فيحفظ هذا. قال فأما المنقوص الذي آخره يا وهو معلوم لديكم، فالقول فيه قريب من المقصور، أي إن كانت ياؤه خامسة فأكثر كالمشتري والمستدعي، وكذلك المعتدي والمستعلي، هذه كلها من باب واحد كما ترى. الياء فيها خامسة بالنسبة لهذا المشتري، والمعتدي أيضا كذلك. المستدعي كم ياء هذه؟ سادسة، والمشتري خامسة صح؟ نعم. والمعتدي والمستعلي، المعتدي خامسة والمستعلي سادسة، المعتدي كالمشتري والمستعلي كالمستدعي. فهذه كما سمعت حكمها ما يذكره هنا خلفت، يجب حذفها. أي إن كانت ياء خامسة فأكثر كالمشتري والمستعلي والمستدعي حذفت، فتقول ايش؟ مشتري، المشتري تحذف، المستعلي تحذف الياء وتأتي بها النسبة مكانها، فتقول المشتري نسبة إلى الشراء. طيب المستدعي سادسة، المستعلي سادسة، غلطان الإخوة سادسة، لا لا خامسة وسادسة فأكثر، خامسة فأكثر، فمثل الخامسة بالمشتري والأكثر مثلها بالمستدعي. فتقول في المشتري إذا نسبته المشتري والمستدعي والمستعلي والمعتدي، فتحذف هذه الياء وتأتي بها النسبة مشددة. حذفت أو رابعة، إذا كانت رابعة ما تقمها، أو رابعة تلك القاضي والمعطي، جاز القلب، جاز قلبها واوا كقاضوي، كقاضوي والحكم اجود. قاضي جاء، قاضي او جاء القاضي فتحذف، ويجوز جاء قاضوي فتغلب هذه الياء واوا عند النسبه، هذا وهذا جاي والحذف اجود كما سمعت. قال او ثالثه الشجي، الان هذه ثالثه، وجب قلبها واوا كشجوي. اذا المنقوص كايش؟ كالمقصور تماما، المنقوص كالمقصور. فان كانت خامسه فاكثر وجب الحذف، وان كانت رابعه يجوز وجهان، ان كانت رابعه يجوز وجهان، القلب قاضوي والحذف وهو اجود. وان كانت ثالثه وجب القلب كما قلنا في فتى، كما تقدم حذفته وجب القلب، فتقول في الشجي شجوي. إلا هنا ما في تفصيل ثانية ساكن أو متحركة، لا ما في تفصيل متقدم. قال أو ثالثة الشجي وجب قلبه واوا كشجوي لوجوب قلب كسرة ثانيه فتحة كما فتحت لنمر. نعم، لوجوب كسرة أو قلب كسرة ثانيه فتحة. الشجي كان الثانية إيش؟

وفي جهينة جهني. قال بفتح كحنيفة وجهينة فالنسب إليهما تعالي وفعلي حنفي وجهني بحق الياء مع تاء التأنيث. وأما المضاف فإن كان كنية الآن كيفية النسبة إلى المضاف كيف تنسب إلى المضاف فيفصل هنا. وهذا مهم جدا هذه الخلاصة التي ذكرها الشارح مهمة للطالب وهي موجودة مبسوطة في كتب مطولة لكن هنا لخصها تلخيصا جميلا ولا مبسوطة في الألفية كل شيء على حدة من هذه الأشياء التي ذكرها جعل لها بيتا رحمه الله ابن مالك وهو سهلها لنا وجمعها. قال وأن المضاف فإن كان كنية كأبي بكر أو فكرا بابن كابن الزبير وابن عباس إلى آخر ذلك وابن عمر فالنسبة إلى عجزه يعني إذا أردت النسبة إلى كنية أو إلى اسم مصدر بابن كيف تفعل؟ تنسب إلى العجز إلى الأخير فتقول في أبي بكر بكري هذا بكري نسبة إلى أبي بكر وتقول في ابن عباس عباسي في ابن عمر عمري وهكذا ابن الزبير زبيري تنسب إلى العجز لا إلى الصدر هذا في الكنية وفي مكان مصدرا بابن في مكان مصدرا بابن ما يشفر في النسبة كلاهما على صورة واحدة بكر وبكري وأبي بكر النسبة إلى بكر النسبة إلى أبي بكر سواء وهذا من باب الإجمال لا من باب النفس والإجمال جائز والنفس ممنوع بعضهم يتعلم من النفس لكن هنا يغتفر في باب النفس الله أعلم أنه لا ينتفق إلى النفس في باب النفس لكن عند جماعة يقولوا هذا باب إجمال وليس باب من باب اللمس والفرق بينهما معلوم فأن الإجمال ما يحتمل شيء راجح وشيء آخر إيش مردود وأما اللمس لا ما يظهر هذا فيه كما سنذكره في الأخير لعلنا ننظر شيئا في مسائل فلان يقول إذا كان إذا نسبت إلى كنية أو إلى اسم مصدر بإذن ما الحكم؟ يكون النسبة إلى إيش؟ إلى العجز هذا يحفظ. قالوا أما المضاف إن كان كنية كأبي بكر أو مصدرا بابن كابن الزبير فالنسبة إلى عجزه بقي إذا كان مركبا تركيبا منطقيا كيف النسبة؟ أنت إيش تقول؟ وأنت؟ كله إلى الأول احسنت تقول في حضر موت حضري وشد حضرمي وشد حضرمي نسبة الأول بعل بك بعلي بعلي أما حضرمي شد وإلا القياس حضري نسبة إلى حضر موت تنسب للجزء الأول وهو حضر الجزء الأول حضر الجزء الثاني موت فتنسب إليه حضري وأما حضرمي شاب فتنسب إلى الأول في التركيب المزدي تركيب المزدي تنسب الأول هم من قال ينسب الاثنين تقول بعلي بكي بعلي بكي هذا قول بعض النفر منهم من جعل النسبة للثاني لكن المشهور هو هذا الأول أنك في تركيب المزدي تنسب إلى الأول حضر موت حضري بعل بك بعلي وهكذا. قال وإن كان كامرئ القيس وعبد الله أي إذا كان ليس مصدرا به ليس كنية ولا إيش ولا مصدرا بابن ولا مصدرا بابن فالحكم ما ذكر هنا. وإن كان كامرئ القيس وعبد الله فالنسبة إلى صدره إذا كان مرتبا إضافيا ولكن ليس كنية ولا مصدرا بابن فإن النسبة تكون إلى صدره فتقول في امرئ القيس امرئي ويجوز مرئي ويجوز مرئي هذا وهذا امرئي ومرئي. وفي النسبة إلى عبد الله نسبة إلى عبد الله عبدي نسبة إلى عبد الله عبدي عبدي مرئي